الحمد لله ربنا احنا بك، الحمد لله ربنا احنا بك احنا، فالمنطقه هذا عنا ولله الحمد. اما هي الشهاده حولها الى الله، نحمد الله، حولها الى الله وقل ان شاء الله. ايوه لأنه هي قضية إنه نقول الله بحبنا إن شاء الله، الله ما بيعذبنا. أوه يعني دون طمعين إذا قلنا الله بحبنا كثير، بعدين يعني إذا قلنا إنه الله بحبنا هيك بيكون يعني إحنا عنا طمع كثير. لأنه لأنه بيجي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وين أنت عم تروح؟ هلا من ساعة أنت بتقول المهم واحد يصلي. وشو ما صلى على شيء الله عسى لأمرنا؟ هو بدك تسمع مني كلام؟ نص الكلام فويل المصلين ما بصير. الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا لا لا لا من تحريم السعودية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.